بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المبحث الرابع، الطريقة البدوية، لمؤسسها السيد أحمد البدوي. الإمام البدوي من أئمة التربية الذين اشتهروا، وخاصة في مصر. طريقة البدوية لم تشتهر كاشتهار النقشبندية والشاذلية والرفاعية والجيلانية، لكن لها اشتهار إلى حد كبير، وخاصة في مصر وبلاد المغرب نوعا ما. والإمام السيد البدوي متأخر عن الجيلاني والرفاعي قليلا، وهو من الصالحين الذين عرفوا بالكرامات، وأيضا طلب العلم وتفقه على مذهب مالك ثم على مذهب الشافعي. ولد رحمه الله بمدينة فاس سنة 596 هجرية، وعاش 79 سنة رحمه الله. ويرجع أيضا نسبه إلى سيدنا علي، فهو من آل البيت من جهة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو أحمد بن علي بن عثمان البدوي. ولد بمدينة فاس من المغرب. حينما ولد رأت فيه أمه أنها سترد ولدا ليس كالغلمان. فعلا كان يعد رجلا مميزا في البشرية، يعني هذول بيقول عنهم الذهبي مرات لما بيوصف ناس زي أبي حنيفة وأبو يوسف وأمثالهم، يقول هؤلاء من أذكياء العالم، يعني ما فيش لهم مثيل. فالإمام البدوي كان من هذا النوع اللي تحس له شخصية خاصة كأنها لم تتكرر رحمه الله. يقال إنه حافظ القرآن وهو صغير، ابن 7 سنين أو قبل ذلك، وكان يتفقه في دينه ويصاحب والده وإخوانه في مجالس العلم، وضيق عليهم أو ضاقت بهم الأحوال نتيجة بعض الأمور السياسية وقضايا الرزق، فانتقل والده إلى مكة. فكان في البداية يتفقه على مذهب البلاد وهو مذهب مالك، ثم في مكة تتفقه على مذهب الشافعي. أيضا كان يعد عالما كبيرا في الفقه، على الرغم من أنه كان يرى نفسه ليس أهلا للتعليم، فلا يرى نفسه إلا متعلما. فلما ارتحل والده إلى مكة وأقام هناك، أخذ على علمائها، وكان يتردد بين مكة والمدينة. يقول أخوه: لم يكن في مكة والمدينة من الفرسان أشجع ولا أفرس من أخي أحمد. قال: فسميته العطاب محرش الحرب، يعني من قوة فروسيته نفسه، نفسية واحد بده إيش قاتل. وفعلا كان له أن يقاتل في الجهاد في سبيل الله، فهو من أئمة التصوف الذين جاهدوا بأنفسهم، وأيضا ربوا تلاميذ مجاهدين. لما توفي أبوه تأثر كما يروى، وكان بعد ذلك اعتزاله أكثر وتعبده وانشغاله بهذا الجانب أكبر، لكن لم يترك الأمة ولم يترك التعليم فيما بعد والتربية. أيضا من المعالم البارزة في حياته، وهذا ربما يعني نادر مثل هذه القصة، بعض الناس يستغربها، كان في امرأة مشهورة في زمنه اسمها بنت بري. بنت بري، أيوة بنت بري. هذه يروى أنه كان عندها صلاح لكن على زعرنة. عندها صلاح لكن إلى حظ نفسي في ذلك. فكانت تحاول أن تستجلب الرجال بجمالها من غير أن تمكنهم من الحرام، وتجعل هذا وسيلة لسلبهم أحوالهم من الولاية ونحوها. فكانت تسلب بعض الأولياء ولايتهم، حتى جاء ابن بري فقضى على سلبها وسلبها، هذه الخاصية التي كانت عندها. فيقول الإمام الشعراني في ذلك في طبقاته: كانت بنت بري امرأة لها حال عظيم وجمال بديع، وكانت تسلب الرجال أحوالهم، فسلبها الشيخ أحمد البدوي حالها وتابت على يديه، وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا حولها أعوانا لبنت بري، وكان يوما مشهودا بين الأولياء رضي الله عنهم. طبعا هذا يعني قضية غريبة، يجوز مش مشهورة عند العامة لكن بيعرفوها الأولياء، إنه في بعض الناس صاحب ولاية لكن بده يستعمل ولايته في باطل. ربنا أعطيك قدرات استعملها في الحق، فإذا استعملتها في باطل فقد يترك الله ذلك لك استدراجا، لكن آخرت يكوى قلبك، تنحرف عن الطريق والعياذ بالله. فبعض الناس عنده حاجة فصارت كأنها كالسحر، يعني ما عادت هي ولاية وإنما صارت في اتجاه خاطئ. فكانت تفعل شيئا من ذلك بأن تسلب أحوال الأولياء، حتى جاء البدوي فكان أقوى منها فاستطاع أن يسلبها ما كانت تفعله. كان الإمام البدوي رجلا يحمل رسالة الإسلام، يعني التصوف مش عنده والله مجرد زهد وذكر وعبادة وتواضع لله، وإنما عنده دين ورسالة دينية، يريد أن يرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن نعتبر هذا نسميه الداعية نبوي، وارث نبوي، ورث الميراث النبوي ويريد أن يقوم به بقدر استطاعته. فكان يحمل هذه المسؤولية، لذلك ربى تلاميذ صالحين مجاهدين، وشارك هو نفسه بالجهاد، فمن ذلك شارك في قتال حملة لويس التاسع الصليبية، وأيضا استطاع أن يأسره هو ومن معه. طبعا لما صار النصر بدلوا الأسرى فأفرج عن لويس، لكن استطاعوا أن يأسروه وأسروا عددا كبيرا من الصليبيين. لذلك اشتهر على الإمام البدوي كلمة جياب الأسرى، جياب الأسرى، لأنه كان له في هذا أثر واضح هو وتلامذته. استقر بعد ذلك الإمام البدوي في طنطا، لذلك مشهور في طنطا بالذات يعني الإمام البدوي، وفي مصر بدرجة ثانية. ومن أسمياء من أسمائه التي اشتهر بها السيد، إذا قالوا هناك السيد يعني خلاص معروف أن السيد هو مين؟ البدوي. اشتهر بهذا من جهة أنه سيد من جهة نسبه لآل البيت، وأيضا سيد في صفاته و مؤهلاته رضي الله عنه. اشتهرت له عدة أسماء، منها كان يسمى القطب النبوي. طبعا كلمة القطب عند الصوفية تعني أفضل رجل في زمانه. إيش معناها؟ أفضل رجل في زمانه. طبعا هذا غيب، هل نستطيع أن نعرف من هو أفضل رجل؟ نعرف بالظن، يعني بنحتمل احتمال. وهي عند الصوفية أيضا بمعنى رتبة، رتبة ولاية يعطيها الله، فقد يطع الله الأولياء فيما بينهم من هو القطب بينهم، أي من هو خير الخلق وأقرب الناس إلى الله. وسمي قطبا وكأنه محل نظر الله بين كل هؤلاء الخلق، مش ورد في الحديث بهم ترزقون وتنصرون؟ يعني ربنا ما بيطلع علينا، بيطلع عليهم وبيرحمنا بسببهم، كما ورد أيضا في حديث البخاري: يذهب الصالحون الأول فالأول ثم لا يبقى إلا حثالة كحثالة الشعير، لا يباليهم الله باله، يعني بطل مستحق ينظر لنا إذا ما في صالحين. فهذا القطب، قطب الشيء مداره، فاعتبره هو مدار النظر في البشرية، ربنا بينظر عليه لأنه هو إيش؟ سبب في رحمتنا جميعا. ويسمونه الغوث من حيث أنه أعطي من القدرات وإجابة الدعاء ما كأنه يغيثك، لكن يغيثك بالله. هذا مفهوم القطب الغوث. طبعا بعض الناس بيبالغ فيها، بيقول لك هذا متصرف في الأكوان. متصرف إذا تصرف فبالله، فهي كرامة من الله يعني، مش له، وإنما دليل على صلاحه عند الله. أما لا نفهمها وكأنه يعني هو رب زي ربنا، أعوذ بالله، لا لا يجوز. الغلو في هذه الأمور غير مقبول، والإمام الرفاعي من الذين حذروا من هذا الغلو كثيرا. والرفاعي يسمى قطبا، يعدونه أعظم أهل زمانه، الجيلاني كذلك، النقشبندي، أئمة الطرق الذين اشتهروا غالبا يعدونهم هكذا، كانوا أعظم أئمة زمانهم. طبعا كما قلنا هذا على الظن، لكن من جهة الأولياء ربنا أطلعهم على شيء، ومن جهة الناس رأوا فيهم هذه الأخلاق العالية والوراثة النبوية. ولا شك فقد كانت فيه صفات عظيمة جدا، وله آثار عظيمة واجتهاد كبير في طاعة الله، وقدم أعمالا جليلة في الأمة، وهدى الله به ناسا كثر. الزاهد أيضا كان يسمى البدوي بالزاهد، وهذا اشتهر عليه منذ صغره. واحد صغير نسميه زاهد، يعني في ملمح واضح بشيء مش طبيعي في حياته، من صغره مش مطلع في هالدنيا، رحمه الله. وأيضا مات ولم يورث عنه شيء. أيضا يسمى أبا العباس من جهة أنه عبوس، عبوس بمعنى الإشارة إلى الشدة، فيطلق العباس على مين؟ على الأسد، فلقوته كان يسمى أبا العباس. ويسمى العطاب، قيل سمي بالعطاب لأنه كان من يؤذيه أو يتكلم فيه يعطب، يعني كما ورد في الحديث: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. فكان اللي آذي ربنا فورا يآذيه. طبعا ممكن يكون يعني عقوبة الله تعالى لمن يعادي الأولياء تؤجل. فقد آذنته بحرب، متى يحاربك، يحسن يسيء ختامك، ممكن. لكن بعض الأولياء ربنا بيظهر مكانتهم عنده بأن يعاقب من يعتدي عليهم فورا. السلام ورحمة الله. فكان الإمام البدوي من هذا النوع. طبعا هذا في المجمل، يعني مش شرط ربنا يعاقب كل الناس، لكن كانت هذه الظاهرة واضحة في البدوي، أنه اللي يسيء إليه يشطب. تفضل. طبعا في كل زمان لابد، لكن ندور عليهم، نسأل الله يدلنا عليهم. مرة كنا قاعدين في المسجد النبوي وأنا واحد من قاربنا السالكين، فبقول لي: وين القطب الغوث؟ سبحان الله، بطلع في القبب اللي في المسجد العثماني مكتوب فيها آيات، ولا توقع نظري على كلمة: فوجدا عبدا من عبادنا. بعد شوي تعرفنا على واحد مغربي من آل البيت ورأينا فيه الصلاة، قلت له: معناته هذا هو العبد. الله أعلم. أيضا يسمونه الصامت لأنه كان كثير الصمت لاشتغاله بالذكر وبذكر القلب. وأيضا يسمونه العارف بالله، وهذه تسمية لكل العارفين، لكن أيضا اشتهرت في حقه تسمية الولي وتسمية العارف. وأيضا يسمونه البدوي، ويسمونه الملثم. الملثم هي إيش قصتها؟ إذا شفت أهل المغرب وأهل موريتانيا اللي عندهم حر شديد، هذول كلهم ترى ملثمين، يعني طول العمر ملثمين، مش إنه يعني قضية مميزة. فمن شدة الشوب بيخافوا إذا كشفوا وجههم ولا كذا يلتفح، وتلاقي متعودين دائما يلفوا وجههم هكذا بالوضع الطبيعي، يعني مش إنه يعني بيتميز على الناس ولا إيش. فكان يحطوا العمامة ينزلها ويلف فيها وجههم نوعا ما، هذا موجود يعني مشهور. وسمونه الفتى من الفتوة، انه كان يعني صاحب همة عالية وتأثير. وأيضا يسمونه بحر العلوم لما كان من سعة علمه في المعرفة والأمور الذوقية والتزكوية. حينما جاء إلى طنطا اشتغل بالتدريس والتربية، يعلم الأبناء والآباء، وربى جيلا، وأيضا خرج مجاهدين كما قلنا. واستفاد من بعض الأولياء السابقين، قالوا استفاد من الإمام الرفاعي التدريس فوق السطح، فكان يدرس فوق السطح ويجتمع حوله تلامذته، ومع كثرة الناس يكون موجودين خارج البناء ويسمعوا الدرس. كذلك كان يفعل الرفاعي أحيانا. من أركان طريقته ما روي عنه أنه ذكر الولي له 12 علامة. قال أن يكون عارفا بالله، عارف بالله وبأسمائه، معظم له. لا نسمي المعرفة بمجرد معرفة معاني الأسماء إلا أن يكون من حالك أدب معها. العلامة الثانية أن يكون مراعيا لأوامر الله. الثالثة أن يكون متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالواجبات والفرائض وأيضا مجتهد في النوافل والسنن. العلامة الرابعة أن يكون دائم الطهارة، يحرصون على دوام الوضوء، كلما انتقض وضوء يجدد وضوء، وأيضا طهارة القلب. الخامسة أن يكون راضيا عن الله، لا يعترض على حكم من أحكام الله ولا يعترض على ما يفعل الله، مهما ابتلاه الله لا يعترض على الله. السادسة أن يكون موقنا بما وعده الله، موقنا بما وعده الله، لكن أنت كن أهلا لهذا الوعد. السابعة أن ييأس بما في أيدي الناس، يعني لا يطمع بشيء من الناس ولا يتوقع أن يأتي منهم شيء، فقلب فارغ يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى الخلق. الثامنة أن يتحمل أذى الناس، مهما أذاه الناس يتحمل قدر الطاقة. التاسعة أن يكون مبادرا لأوامر الله، يعني في ناس يأتي بأوامر الله لكن بكسل، هذا يأتي بحب وإقبال ومسارعة. العاشرة أن يكون شفوقا على خلق الله، يكون عندك شفقة تحب لهم الخير والهداية. الحادية عشرة أن يكون متواضعا للناس، لا يرى نفسه خيرا من أحد، والتواضع يصنع إيش؟ يصنع العدل، يمنع الظلم. الثانية عشرة أن يكون عالما بأن الشيطان عدو، دير باله من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأيضا كان يرى أنه ينبغي على السالك أن يقطع 9 عقبات حتى يصير من الصالحين. التعلق بالدنيا، إذا خرج من التعلق بالدنيا انتهى من عقبة. عدم مراعاة الإحسان في العمل، لا يكفي أن تكون جيد، كن محسنا في كل شيء، اتقنه على أحسن ما يكون حتى تكون من السالكين، وطريق الله يقتضي ذلك. شح النفس بالعطاء، تعالج هذه العقبة لتصير كريما، في البداية تبذل تجبر نفسك حتى تعتاد النفس ذلك. عدم استدامة ذكر الله، الغفلة عن قيام الليل، يعني صالح وما بتقوم الليل بينفعش، مش ورد في الحديث وهو دأب الصالحين قبلكم عن قيام الليل، دأب الصالحين قبلكم، يعني ما فيش صالح إلا بقوم الليل، أنت صالح بدون قيام الليل بينفعش. سوء الخلق في المعاملة أيضا لا يقبل من السالك. عدم الصبر على تحمل أذى الناس، عدم ملازمة الصدق، بيكون عندك صدق في النية، في العزيمة، في العمل، في الكلام، في كل شيء. خلو القلب من الصفاء وحسن الوفاء وحفظ العهود، يكون أيضا عندك صفاء تجاه الناس ماشي عندك نكد وحقد وحسد وأمثال هذه الأمور، وأيضا تفي بعقودهم وبكلامك معهم. من أقواله الإمام البدوي رحمه الله: إياك وحب الدنيا فإنه يفسد العمل الصالح. ما دام أنت في شيء متعلق فيه، لا ذكرك ذكر ولا تلاوتك تلاوة، تفتح القرآن بتقرأ وعقلك مع المباراة، تفتح القرآن بتقرأ وعقلك مع البنات، تفتح هذا إذا فتحت، هذا إذا فتحت، لأنه حبه لهذه الشغلات أصلا ما بخليه يفتح. إذا صلى بتلاقيه بيصلي غصب، أولها بيترك الجماعة والمسجد، بعدين بصير بأخر الصلاة، بعدين بصير بيقضيها، بعدين بيقضي عليها والعياذ بالله. أيضا من أقواله لتلميذه عبد العال، ويعدونه هذا أعظم تلامذته الذين انتفعوا منه، يقول له: أشفق على اليتيم واكس العريان وأطعم الجوعان، يعني يكون عندك رحمة وإحسان للمحتاجين، وأكرم الغريب والضيفان، الضيوف الذين يأتونك والغريب الذي ينزل في بلدك، عسى أن تكون عند الله من المقبولين. إذن السلوك ليس مجرد ذكر وعبادة، أيضا حياة مع المجتمع، صلاح، حسن خلق، حسن معاملة. وعليك بكثرة الذكر، وإياك أن تكون من الغافلين عند الله، واعلم أن كل ركعة بالليل خير من 1000 ركعة بالنهار. مش تقولوا من وين جاب هذا الحكي، هذا مجازي، يعني مش أنه يعني هي 1000 بالضبط، يعني هذا مجازي، وهذا مأخوذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. صلوات الليل أعظم أجرا بكثير من صلوات النهار، والحديث رواه مسلم. أيضا يقول لتلميذه عبد العال: لا تشمت بمصيبة أحد. تتشمت ربما يعافيه الله ويبتليك، تقول فلان أبصر كيف بيحكي، فلان مريض، فلان بيعرج، فلان رجله مكسورة، فلان بيفهمش من الطلاب، ربنا بيفهمه، بصير انت تبطل تفهم. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، هذا من الحديث التي رواها أبو حنيفة رحمه الله. لا تشمت بمصيبة أحد ولا تنطق بغيبة أو نميمة، إيش على الناس، لا تغتابهم، لا تنقل الأقوال التي تفسد بين الناس، ولا تؤذي من يؤذيك، ولا تؤذي من يؤذيك، تحمل وسامح من استطاع، واعف عمن ظلمك وأعطي من حرمك، هذه كلها أخلاق قرآنية ونبوية، وأحسن إلى من أساء إليك، يسيء إليك وأنت تحسن إليه، مثل ما عمل سيدنا مين، حسن البصري، قالوا له فلان بيحكي عليك وبيغتابك وبيكذب عليك، بيحكي كلام بهتان، يعني مش انه غيبة كلام موجود فيه، لا فوق الغيبة البهتان، بيكذب عليك مفتري، فأرسل له الحلوى، هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه. اسألوا قال ربنا ايش بيقول، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني أقل ما فيها اقضم غيظك وحقدك فلا تنفعل تنتقم، أحسن من هيك تسامح، أحسن من هيك تحسن إلى الذي أساء إليه. فلما أرسل له حلوى خجل من نفسه، قال أنا بحكي عليه وهو ببعث لي حلوى، فرجع تائبا وجاء إلى الشيخ معتذرا، قال: وأحسن إلى من أساء إليك، وأحسنكم أخلاقا أكثركم إيمانا. هذا ورد في الحديث معناه. من أقواله التي تدل على اهتمامه باتباع الكتاب والسنة: هذه طريقتنا بنيت على الكتاب والسنة والصدق والصفاء وحسن الوفاء وتحمل الأذى وحفظ العهود. أيضا من أقواله الرائعة الجميلة: من لم يكن عنده علم لم تكن له قيمة في الدنيا ولا في الآخرة. عايش على جهل، ما بيفهم حاجة، لا في الدنيا موفق ولا يصل إلى طريق الآخرة بلا علم. ومن لم يكن عنده حلم لم ينفعه علم، إذا بده يغضب ويسيء عندئذ دفاع النفس يجعلك جاهلا. واحد ضربك فرحت حملت المسدس وطخيته، أنت علميا فاهم أنه هذا غلط، لكن ما في حلم ما في صبر، اندفعت خسرت حياتك. إيش مشان إيش تتجاوز في لحظة؟ فعدم وجود الحلم يخرجك عن العقل والشرع، فلا رجعت إلى حكم الشرع ولا رجعت إلى عقل. لو رجعت على عقلك تعرف أنه إذا قتلته حتوضع في السجن ولا حتقتل، راحت حياتك. ومن لم يكن عنده سخاء لم يكن له من ماله نصيب. البخيل بيجمع هالفلوس وبموت وبيتركها، السخي بيستفيد منها في الدنيا ويفيد غيره، وإفادته لغيره استفادة منها بالآخرة. فالذي ليس بسخي ليس بكريم لا ينتفع من ماله. ومن لم تكن عنده شفقة على خلق الله لم تكن له شفاعة عند الله. مين اللي بيشفعوا في الناس؟ الذين يصلحون الناس يحبون الخير للناس، وهذا بده يكون عنده في قلبه شفقة، يحب الهداية يحب الخير. ومن لم يكن له صبر لم تكن له في الأمور سلامة، استعجل فخربط. ومن لم تكن له تقوى لم تكن له منزلة عند الله. الإنسان منزلته عند الله بتقوى، ومن حرم هذه الخصال فليس له منزلة في الجنة. شوف هذا الكلام اللي بنسميه فيه نور النبوة، صح هو كلامه لكن كله معاني في الكتاب والسنة. أيضا من شروطه على التلميذ قبل أن يبدأ السير ألا يكذب ولا يأتي بفاحشة، وأن يغض البصر عن المحارم. بدك تسلك في السلوك غض البصر عن المحارم. ومن أراد الطريق فعليه أن لا يتكلم في مادة الطريق. مش هيك أخواتنا؟ أخواتنا اللي عم يحكوا اللي بدها تسلك في الطريق، بتعلم أدب الطريق وأدب العلم وأدب مجالس العلم وأدب المحاضرات وأدب الجامعات. وأن يغض البصر عن المحارم، وأن يكون طاهر الذيل يعني لم يتورط بشيء، وعفيف النفس خائفا من الله، عاملا بكتابه ملازما للذكر دائم الفكر. طب لو إيش بيسلك إذا عنده هاي الصفات؟ صح؟ يعني هي تنبيه له أنه أنت بدك تمشي في الطريق الآن عليك أن تلتزم بها. بمعنى آخر بعض الناس يعني بيدخل في الطريق يظن أنه يعني أنا إذا صرت بايعت الشيخ الصوفي معناته خلاص هيك ربنا حيتولاني من عنده. أنت بدك تبذل، أنت بدك تجاهد، أنت بدك تكون محسن أكثر من غيرك، فإن فعلت ذلك رأيت عطاء الله بعد ذلك. أيضا من كلمات الشيخ في تفسير الذكر: أذكر الله بقلب حاضر، وإياك والغفلة عن الله فإنها تورث القسوة في القلب. لا تخلونا نزعل وننقص علامتين، اللي نقصنا لهم علامتين مسحناهم، فلا تخلونا هسه نحطهم وما بنمسحهم. أيضا قال في الصبر: ارضى بحكم الله وسلم لأمره وافرح بالمصيبة كالفرح بالنعمة. مش يعني تفرح بالعذاب وبالألم، وإنما المقصود كونها من الله، إذن يريد لك بها خير فافرح بها كونها من عند الله، كونها من عند الله. وفي قوله في الزهد قال: مخالفة للنفس بترك الشهوات. إيش معنى زهدك في الدنيا؟ إذا ما زهدت أن تزني، إذا ما زهدت أن تنظر إلى جمال، هذا ما زهد. إذن الزهد مخالفة الشهوات. ثم درجة أعلى في الزهد: أن يترك المريد 70 بابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وهذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. فقالوا المقصود به مقام الورع هنا، حتى يدع ما لا بأس به. ما لا بأس به يعني جائز، مع ذلك يتركه. لماذا يتركه؟ مش لأنه حرمه، وإنما خوف النفس تتمادى وتسترخي تصير ايش دائما تاخذ شهواتك، ولو مباح تصير تعود تاخذ شهواتك حتى المحرم. فلذلك الزاهد يترك بعض ابواب الحلال خوف الوقوع في الحرام، وهذا روي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الشعراني من كرامات الشيخ البدوي ان شيخ الاسلام تقي الدين سمع بالشيخ البدوي فأراد أن يختبره، هذا مستقيم مش مستقيم، مدعي مش مدعي، عنده علم ما عنده علم، فأراد أن يختبره، فأرسل إليه الشيخ عبد العزيز الدريني، أرسله إلى طنطا ليمتحنه، فمر بالقاضي الشيخ علاء الدين وأخذه معه وذهب إلى الإمام البدوي، فلما دخل عليه قال له الإمام البدوي: يا عبد العزيز، من وصل إلى مقام التسليم فاز برياض النعيم، جئت تسأل عن العلم، وفي الظاهر شيء يسمع منه بدوس يعني يستفيد، لكن في الحقيقة إيش لا يختبره. قال له: جئت تسأل عن العلم وفي كمك كتاب الشجر، الكم يعني الجيب، وكانوا العلماء يعملوا الجبة كم عادي وكم كبير يحطوا فيه الكتب، ويطلق الكم على الجيب أيضا، المغاربة بيعملوا جيب هون، طلاب العلم بيعملوا جيب في الصدر، وإحنا بنعمل جيب في الأطراف. قال له: جئت تسأل عن العلم وفي كمك كتاب الشجرة. هذا كان في أسئلة بدهم يختبروا واحد يسألوه هي الأسئلة، فالشيخ كشفه بكشفه كشفه، فدهش الشيخ عبد العزيز، ثم قال له: سلني عما شئت فإني أجيبك إن شاء الله. فصار يسأله ويجيب البدوي، ثم اعتذر الدريني بقوله: يعني أنا مكلف، يعني أنا من شيخ الإسلام مكلف، لو ماني مكلف كان من أولها بالظهر ورحت، لأنه رأى كرامته من أول لحظة. من تتمة الكرامة لما يجوا روحوا قال لهم: سلموني على شيخ الإسلام وقولوا له المصحف المعلق عندك في مكان كذا في خطأين، صححهم، خطأ في سورة الرحمة وخطأ في سورة ياسين. شوف، فلما روحوا على شيخ الإسلام قالوا له هيك، قال جاب المصحف تأكد فعلا في خطأين في كتابة المصحف فصححهما. هو علامة الساحر عدم الاستقامة، والولي يكون عنده استقامة، مظاهر ولايته يتدل عليه. فكان يقول الدريني عن السيد البدوي: بحر لا يدرك له قرار، يعني بحر في العلوم الشرعية والتربوية. وأصر بعد ذلك شيخ الإسلام أن يذهب بنفسه، فلما وصل إليه هو لسه يعني متشكك فيه، شافه جالس مع أصحابه فوق السطح قال: هذا مجنون، يعني هذا جايين يتسلوا ويسهر، فقال في نفسه مجنون. ففورا أجابه الشيخ البدوي ببيت من الشعر، فقال له: مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أعتابهم يسجد العقل، يعني عقلك ما بيطيق تعرف إيش هالكرام اللي عندهم والعطاء اللي عندهم وهالجنون بربهم، هذا مش جنون عادي رضي الله عنه. فعندئذ شيخ الإسلام سلم له وتتلمذ عليه، وكان يفتخر بعد ذلك أنه من تلاميذ البدوي. أما كتبه لا يعرف له كتب في بلادنا، يروى أنه موجود في بعض المكتبات الأجنبية مخطوطات أو كتب تنسب إليه، لكن ما بين أيدينا مما ينسب إليه صلوات أدعية وصلوات وأذكار للمريدين، ووصايا، مجموعة وصايا منها وصاياه لعبد العال تلميذه الأول. وأيضا يروى أنه له كتاب في الفقه الشافعي يشرح فيه ويحل فيه ألفاظ غاية الاختصار، من كتب الشافعية كتاب غاية الاختصار، فهو يعني يشرح بعض العبارات فيه ويوضحها. لم يتزوج الإمام البدوي طول حياته، وكان من العلماء والصالحين العزاب. طبعا لا يقتدى به في ذلك، لكن يعذرون في هذا. الإمام النووي أيضا لم يتزوج. عند الشافعية قالوا إذا كان الإنسان منشغلا بالعلم والعبادة فالأولى له عدم الزواج. فمثل النووي كونه يشتغل في العلم مقدم للأمة عطاء ضخم، لو تزوج بجوز يروح نص العطاء، فيستحبون له ذلك. على خلاف المذاهب الأخرى يرون أن سنة الزواج للجميع سواء كان عالما أو غيره. وتوفي في شهر ربيع الأول في 12 منه عام 675 هجرية، وتوفي بطنطا ودفن بها. السلام ورحمة الله، حياكم الله. 11 إلى 10، كم الساعة هسه؟ دقائق إن شاء الله. حياكم. هذه خلاصة عن الإمام البدوي رحمه الله. أيضا من الطرق التي اشتهرت كثيرا طريقة الإمام الدسوقي، أيضا هو ممن عاش في مصر وكانت حياته قصيرة، عاش 43 سنة، 43 سنة، لكنه أيضا كان إماما في السلوك والتربية. اسمه إبراهيم بن عبد العزيز ويلقب ببرهان الدين، لذلك تسمى الطريقة الدسوقية البرهانية نسبة إلى هذه الصفة أو النسبة التي نسب إليه. أيضا ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، وأمه بنت تلميذ الرفاعي. تلميذ الرفاعي وقد مر معنا ذكره، أبو الفتح الواسطي، كان خليفة الإمام الرفاعي في مصر، وهو الذي شهر الطريق وكان له تأثير في نشر التصوف كله وليس فقط الطريق الرفاعي. فبنته فاطمة تزوجها، عفوا، بنته فاطمة كانت أم الدسوقي، فبيكون يعني أبو الفتح الواسطي جده لأمه، والرفاعي شيخ جده. ولد سنة 653 وتوفي سنة 696 هجرية. أيضا حفظ القرآن وتفقه على المذهب الشافعي، وكانت له خلوة بمدينة دسوق، واعتنى والده بتربيته. الإمام الدسوقي يقول أنه لم يشتهر من هم مشايخه. الله تعالى يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالإنابة الرجوع إلى الله والذهاب إلى أسباب الترقي من العبادة والذكر وصحبة المشايخ. لكن إذا ربنا بده يساويك ولي بدون شيخ، ممكن ولا مش ممكن؟ يجتبي إليه من يشاء، يساويك ولي، يختص برحمته من يشاء. فيذكر أن الإمام الدسوقي أعطي الولاية عطاء من غير شيخ، ولا يعرف له مشايخ. ممكن يكون استفاد من بعض الناس، قالوا ممكن والده كان له تأثير كبير فيه أو دفع له إلى الاستفادة. لكن أيضا بعض عبارات الدسوقي بتدل على أنه يعني بقول لك أنا ربنا هيك منحني إياها من حق من عند. فهذا من فضل الله سبحانه. كان من أهل العبادة والاجتهاد والتهجد والذكر. من أقواله: اعلموا وفقكم الله أن الفقير، بيتكلم عن نفسه يعني، أن الفقير كان بقرية لا بها فقيه ولا معلم، ولكن ذلك بما فتح الله به من فتوح الغيب، من بركة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وربنا أكرمني، وإلا لا كان عندنا واحد نستفيد منه ونتعلم عليه ولا نتربى على يديه. من أقواله: إذا كمل العارف في مقام العرفان أورثه الله علما بلا واسطة. لما أنت تصير من العارفين، هذا معنى وعلمناه من لدنا علما، يصير ربنا يعطيك فهم من غير أستاذ ولا معلم. أيضا يقول الدسوقي: ليس التصوف لبس الصوف فرقيق صفاته ورونق بهجته ترقية لا تحصل إلا بالتدرج. يعني هل المعاني الراقية والدقيقة في التصوف والمعارف اللي ربنا بيكرمك فيها وفيها بهجة وذوق وحلاوة، حلاوة إيمان، ذاق طعم الإيمان، هذه لا تأتي بلبس الصوف. القضية مش مظاهر، وإنما تحتاج إلى التجرد، تدرج واجتهاد ومجاهدة وهكذا. أيضا من أقواله: ومقصودي لجميع أولادي أن يكونوا ذائقين لا واصفين. يعني أنا بقرأ كتب التصوف وبروح بخطب فيها وبدرس فيها، هل معنى ذلك أني تحققت فيها؟ قال: ما بدي إياكم تحكوا وتوصفوا، بدي إياكم تتحققوا. فهذا يحتاج إلى سلوك، إلى اجتهاد. قال: وأن يأخذ العلوم من معادنها الربانية لا من الصدور والطروس. طروس يعني الكتب، مش تقرأ من الكتب وتسمع من الناس، تكون أنت صالح تشعر بالمعنى يقذف في قلبك من الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كن محسنا يعطيك علما، لن يكون هذا العلم مخالفا للكتاب والسنة، وإنما هو فهم فيه وتوضيح وزيادة. قال: أما الوصاف، يعني اللي بيقرأ الكتب وبينقلها كلام، فإنما هو حاك عن حاك، واحد بيحكي كلام عن واحد مثله، وعند التخلق والفائدة لا يجد نقطة ولا ذرة. ما فيش عنده أخلاق ولا بيقدر يصبر ولا عنده عفة ولا كذا. القضية بالسلوك والتربية لا بمجرد الكلام. أيضا من أقواله بقول عن الكرامات والعطايا التي يعطاها السالك، كان يسمع أشياء، يشاهد أشياء، يقول لك هذه لا تأتي إلا بالخلق، بالعمل، بمجاهدة النفس في ترك المعاصي وأمثال ذلك. قال: السماع والمخاطبة والمشاهدة من المقامات التي لا يصل إليها إلا من صفت نفسه وخلى قلبه من ظلمة الخواطر. يعني حتى الخواطر ما عادش عندك خواطر باطلة، ويصل الإنسان في السير إلى الله إلى صفاء الخاطر، ما عادش لا في تشويش الشيطان ونفسك ما بتطلب شر، عندك صفاء دائم. وتجرد من كل وصف دنيء وتخلق بكل خلق سني، يعني رفيع ممدوح، ولم يطلب من الوجود سوى رضا مولاه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فكان في كل حركاته وسكناته مجموعا على الله، مستغرق حاضر مع الله لا يبغي سواه. أيضا كان الإمام الدسوقي متبعا للشريعة، مذكرا بالعمل بالكتاب والسنة، يقول: أسلك طريق النسك، أي العبادة، على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا تبتدع، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وعلى أن تتبع جميع الأوامر المشروعة والأخبار المرضية والامتثال بطاعة الله قولا وفعلا واعتقادا، وألا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقماشها ورياشها وحظوظها. رياشها يعني اللباس الجميل الفاخر. واتبع نبيك في أخلاقه، فإن لم تستطع فإن نزلت عن ذلك هلكت. ما بتتبع النبي في أخلاقه، هذا مش شغلة، مش بس علم مظاهر. قال: واعلم يا ولدي أن طريقتنا هذه طريقة تحقيق وتصديق وجهد وعمل وتنزه وغض بصر، كما قلنا قبل قليل في الطريق بدك تبذل، تجتهد، عند أذن يكرمك الله. طريقة تحقيق وتصديق وجهد وعمل وتنزه وغض بصر وطهارة يد وفرج ولسان. كلامك شهواتك تتركها، يد ما تضرب أحد بغير حق، ما تأخذ مال بغير حق. فمن خالف شيئا من أمثاله رفضه الطريق طوعا أو كرها، يعني ربنا بيطردك من هذا الطريق. كم رأينا من سالك قعد شهر شهرين سنة سنتين وروح، أخذ شوية نصيب، إذا كان مشاهل بروح وبترك. أيضا ينبه تلامذته على اتباع الشريعة القويمة، فيقول: التي من عمل بها كان عمله مضمونا. ذكرنا من قبل في هذا المعنى أن الله تعالى جعل لنا العصمة في كتابه وسنة رسوله، لا في الكشف ولا في غيره. قال: فإن من سلكها نجا. وأيضا نبه إلى سيف المجاهدة، عندك مجاهدة وكأنها سيف تقطع الأمر الذي يشوش عليك من شهواتك. وأيضا من أقواله: الشريعة أصل والحقيقة فرع، يعني علم الحقائق لا ينبغي أن يخالف شيئا في الشريعة. وكان أيضا يأمر بالمجاهدة والإكثار من الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والابتعاد عن ضروب اللهو. احنا لو انه بس نترك اللهو في حياتنا كنا بنصير رجال. المذهب الحنفي في تحريم اللهو يصنع رجال فعلا، لكن اليوم كل اوقاتنا لهو للاسف. وان يرضى المريد، بمعنى يسلم لله بما قد يصيبه في حياته من مصائب وبلايا ونحو ذلك. أيضا قال: من أحب أن يكشف له عن الأنوار وتطلع في قلبه شموس المعاني والأقمار فليلزم عبادة ربه في الأسحار ويداوم الاستغفار. ويداوم الاستغفار يعني يكون من أهل قيام الليل. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.